لا وين لا يدالن أدنب دريات لقيست يا دير ويلي أصبرنيني نونا سيدنا يوبراتنا دبير أغايدا سيتو قندتا دي بريسور ديمك أسيدنا يوبيقو بالدين نسيتا بعشرة يوفكا ياسر دبيق دوني دكي قام بلاخر أمرشت العزيب واللي منشن تاقمارين أمرشت العزيب واللي منشن تاقمارين أمرشت يزقار ندي سردان ولا جنانة وراكت همي غايلي دارسي لاند لمن وراكت همي غايلي دارسي لاند لاخير قبل غار الدين نقراس ندبابي قنوانية قبل غار الدين نقراس ندبابي قنوانية إنك نكاتلك من تالوق تغط ظلنا إيوي بليس الناعيلي وبلت سلمون هياتي إيرتني سنقي يريد غارس نربي بلاشترا أرايسي السطولة اللي غاي سوري قضياتي إيوي بليس الناعي للدادار بابي جنوانا إن السيدنا يبدي الناس هني بضلاني هنيدان الدوني تلي دار سفت ظلنا إيوي اختني توه تمرت أخسل قدرانون أداس كل كيس أغلمالا ولا إدايا أداس كل كيس أغلمالا ولا إدايا إيوات زرتي غاكور عصير يفعو يغدنكيني راس ربي كل غن يخدم مثل قدرات نسي أسيدنا يوبيق بالدين نسيت تابع عشر عيام إيوي إبليس الناعي لداك نبدر الأخبار نسي إدى السيدنا يوبدا سيس لحيدينا إيات سترس لعافيتي حرقاس كل جناناتي إيوين غاصي فرخاني غمد واللي بلايتا أولى المال اللي دارس كل الخير أنجمعنتي إفلت سيدنا يوبي قال لي نزلتنا يا وسا إحرم قيسي من السيايد إختي دور جوريني ولا إني تظلي تنسى أفلاني إحداث نتيع قرني توري الشيطة ظليت نصيح داتت إيوي يكسب الدالة وقاتل سورة زرايرتي. كويسيكي ترمت مسكين يصبراني دي ولا إني تظليت انت نافلاني حضطنتي إن أخنكت لك من تالوقت غاط ظلاني إيوي بليس الناعي للداغ نبذر الأخبار نسيا إدى السيد نايو بيرين أتضغي أتجربي يجات ناي اللي غلا غلا ما شجد نتظليتي إقاور النطرف نسير رازل واجبي الناسي كل ايدا نوني حرق وكان ارهي اللي تظلت مداك تك تظليت ابنك غرد جيت انت موت نتكلو اللي نتحرق نتكلو جناناتي اموتنا كيف رخان وكان ارهي اللي تظلت أتبعي كل مجيتي فريت مصدر سيح أدك نرار المالدول لينك وليدين ولا يفرخان لك يموت نرات ندرارغا ولا إني هما غرص اللي تغيط رزمات سيح أترك كل طازة اللي تادنك فشت هنتا أسيدنا يوبيس أسندير ورغلي واجبي الناسي أييدا ندوني تنكين وربك أغهمينا إيوي فكاتي ضربي إيوي ورقسي الدعايا لكن هان ربي كات سنغ أركي غنب زكالي الفايدة يا بليسي وريد ورداغي قضياتي الفايدة يا بليسي وريد ورداغي قضيتا إذا أصدر ربي غاكودا نيسي عودة ولا إنيس سيدي سيدنا يبها النزجة سولا نكات سرس لخير ولا الزلدور قسم قضيتا وراخ سولي غاما من دو الصح نساد هلك نتيح أمرس يا وطن إشدان أدهين وردي مكا يواوري ميلاد نوكان ينجيري تظليتا سيدي ربي غاكو داني سدي واجبي الناسي الناس زايد هاتي النمري غاش كلو دا تنسى من دون العقل انت دول ديل سدور هولنا أسيدنا يوبيقو بالدين نسيت أبعى شرعية سلقو دراني لاهي سفر لاسني خلد وطنا عيوم راس ربي يا وطن يخش نغلب الموتى إغاس دي التاسوس توقع غير خساني أجروتن إرارت ندي الناس رسخ النون في الأدهيت نغي ♪ قانون في العاد يتنغي إيوي فيا يا صربي أطمغار في مندي سنتي طمغار تنسل الله رحمة نبدر الأخبار نسي أذاك ندب دريغة سيدي يا تزرطي مغاريني إيوة تزرط الساوى بدل أداب جسم دليمانية إيوة تزرط الزمن الحلال وردي غجليا أسيدنا يوبي قليني مرتي الأغوى الطالي إيوة في التقابل في اللي انتو رد غفلة إغاط ضلب انت أرض روح نتجمع سدي ميكا ما سيت عطاق الروح نسمسكيني صبرني تا إيويت يا قني السن تاني صدرب بايدا ومني إيوي إبليس متاري غدا غنبدر الأخبار نسا إيوي سمونة كلو يا واس أيطلمو ضعي الناسي أما ستقلمي غوادي يلغيك أجرتنا أصرح لطني فينا الدوري فلطان جيتوني صرف ندني تسلى الله رحمة أشكي الدار درسني ناناس ولا بودة تيتي ما نطرح الميت نغصرح لنجد من الناس ولور تنسي مدارنا إيوارتا لا الله رحمة تاوي أصل أخباراني إيوارتا لا طرف نسراس نتعواد غميكنا الله تا سيدي غيلاك نكسو دي جرايعك الله تا سيدي غيلاك نكسو دي جرايعك هيا يتودوار سيدي واريي ونتبراني وارجي وتبراني ناناك ولا بود اطرح لهم انت التيم جيت نغا ما منك را تسكرق مكناك اسكر غوره النغ ما نيش ركاويغ مكناك اسكر غوره النغي سيدنا يوبي قليني سازدي واجبي النساء هني بليس الناعي للداغير يا ناجم وعني نتسني النغطي تصرح لمغنى في ذنكر بالحق غاي اللي جيتي سجل نورات جياف والراس جيا ويات مقاري كتار درمين نكينها نربي كتسنق أركي غنق زاكالي مقار كلو جيتي بران مد نور أغهمينا مخيز دولك مرحمة يسرق جيت براتي السن رتفتو ديني غير الله يهنيك أتو أجباس بل الله رحمة سوسمو ميدو ولا الله أحدى سيدي ما منك الردقى غكبر أغي أوريم حين أكون فلغ مقاري رزايا ودار نغي إقان دا كن قابل غريغي عفا بابلي مورا إقان دا كن قابل غريغي عفا بابلي مورا نغاش ثم وسن حاسك ناوي جميلك نيتنا يا صرواح أو نقار بلاحي يغلف تاسي دورا نورا داقسولي قبل ياني لا لا لا لا لا لا الخلا غوري اللي غرب أبي جلواني الفايدة غاكودا ندي ساولي سزننا نضل بامي ميك وغروم إيرات رجال نغي تنيسا سيدي رات فوق أضرغي استوفيغا سمق أرغى كل كغدوني تتي جرغى لفايدة الداسي دوران أرقيص نتضال بيع أغارتي جمي من أتصدوق رن نزن عم ناسي ربي ريخ شران وغروم يغداروني اللا ريغة التويغية المسكينة دور ريغة ناس دوري اللي يات الله يسهل غايبي الدنيا الفايدة يبليس لكفرة اسم العرجل طنة اللي كله دكتي وما وراسي ظهرياتي ياتل خليق ترور أسغل وجب نزمتتا أكون شي غدوني تلال ليس إلا أقدر نغيع هالنغر ما لا يوجد يسكاشي إذني الترسى ولا إني وردي تاوي ترخي غمد نكيسي إيميك وزارة تاوي إغيرات أرجى النغيع الفايدة هلا مرحمة وجب انت الزولة نايسي غد الزروك وانا يوبيت هاتنا أزايدا ويد المسبت ورسول أغهم من الخاطر واسموني نويفا كل الدنيا تاسيدني التاجن ويتبيد مسكينة وادلا نسيع تاويت عمني سيدنا يوبي سزننا وريم حينة نشاغ مقارن جو عرض رمي غزايدا ويدا الزرن متشكم دار دارنا تاو يا غروم اللي تاويدا الزار تادو ودغل حيني ايوي بليسي الداس وغراسي اسدي وجبي النساء يغط ببدا من دوا يبغى الصادغ لحيني الفايدة هلا مرحمة واجب انت الزدولة ناس هم ربي اللي تيدي خلقني رات دوا نريح دجام هذا ستيني نريغا كدوا أسيدنا يوبي الجي عفا ياسن ربي غواطني غسلنا في الناس نتويز رحمة الجليلة يوزنت صرص ربي غاكو دنيتي سزنان وطات صدار نكفاسي هن لباس دارون ايوت صدار نسفاسي يفو غازل عيني السير دي سويس الجي عقيد وطن دلحينا السير دي سويس الجي عقيد وطن دلحين أكل ما يصدم ربي هاتين رتي أجغل خيري